الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن، الإعداد الإذاعي مأمون النجار، الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم قبل أن يكمل الإمام الوجه الرابع من وجوه المتعة عندما كان يشرح قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أسمعني يا ولدي قول الإمام في هذه المسألة. قال الإمام: إن هذا الوجه هو متعة المحصر ومن صد عن البيت. وأوضح الإمام مذهب ابن الزبير أن المحصر لا يحل، ولكنه يبقى على إحرامه حتى يقدم مكة فيتحلل من حجه بعمل عمره. وبين الإمام أن ابن الزبير لم يفصل في حكم الإحصار بين الحج والعمرة. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أحصروا بالحديبية حلوا وحل وأمرهم بالإحلال. بارك الله فيك يا ولدي، نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله والآن يا إخواني نكمل ما أسلفنا. اختلف العلماء أيضا لما سمي المتمتع متمتعا، فقال ابن القاسم: لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت إنشائه الحج. وقال غيره: سمي متمتعا لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين، وذلك أن حق العمرة أن تقصد بسفر وحق الحج كذلك، فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هديا، كالقارن الذي يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد. والوجه الأول أعم، فإنه يتمتع بكل ما يجوز للحلال أن يفعله، وسقط عنه السفر بحجه من بلده، وسقط عنه الإحرام من ميقاته في الحج. وهذا هو الوجه الذي كرهه عمر وابن مسعود. وقد قال جماعة من العلماء: إنما كرهه عمر لأنه أحب أن يزار البيت في العام مرتين، مرة في الحج ومرة في العمرة، ورأى الإفراد أفضل، فكان يأمر به ويميل إليه وينهى عن غيره استحبابا. ولذلك قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. وبانتهاء هذا الوجه الرابع من أوجه المتعة نكون قد انتهينا من المسألة الرابعة من مسائل قوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وننتقل الآن يا إخواني إلى المسألة الخامسة. فقد اختلف العلماء في من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ومنزله، ف

ثم عمل لها في أشهر الحج. فقال مالك: عمرته في الشهر الذي حل فيه إن كان حل منها في غير أشهر الحج فليس بمتمتع، وإن كان حل منها في أشهر الحج فهو متمتع إن حج من عامه. وقال الشافعي: إذا طاف بالبيت في الأشهر الحرم للعمرة فهو متمتع إن حج من عامه، وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت وإنما ينظر إلى كمالها. وهو قول الحسن البصري وآخرين. وقال قتادة وأحمد وإسحاق: عمرته للشهر الذي أهل فيه. وروي معنى ذلك عن جابر بن عبد الله. وقال طاووس: عمرته للشهر الذي يدخل فيه الحرم. وقال أصحاب الرأي: إن طاف لها ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة أشواط في شوال فحج من عامه فهو متمتع، وإن طاف في رمضان أربعة أشواط وفي شوال ثلاثة أشواط لم يكن متمتعا. وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج فسواء أطاف لها في رمضان أو في شوال لا يكون بهذه العمرة متمتعا. وهو معنى قول أحمد وإسحاق: عمرته للشهر الذي أهل فيه. المسألة التاسعة: أجمع أهل العلم على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت، ويكون قارنا بذلك، يلزمه ما يلزم القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معا. واختلفوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف، فقال مالك: يلزمه ذلك ويصير قارنا ما لم يتم طوافه. وروي مثله عن أبي حنيفة، والمشهور عنه أنه لا يجوز إلا قبل الأخذ في الطواف. وقد قيل: له أن يدخل الحج على العمرة ما لم يركع ركعتي الطواف. وكل ذلك قول مالك وأصحابه. فإذا طاف المعتمر شوطا واحدا لعمرته ثم أحرم بالحج صار قارنا، وسقط عنه باقي عمرته ولزمه دم القران. وكذلك من أحرم بالحج في أضعاف طوافه أو بعد فراغه منه قبل ركوعه. وقال بعضهم: له أن يدخل الحج على العمرة ما لم يكمل السعي بين الصفا والمروة. قال أبو عمر: وهذا كله شذوذ عند أهل العلم. وقال أشهب: إذا طاف لعمرته شوطا واحدا لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارنا، ومضى على عمرته حتى يتمها ثم يحرم بالحج. وهذا قول الشافعي وعطاء، وبه قال أبو ثور، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحق يا عم أن الإمام فصل أنواع الإحرام تفصيلا دقيقا ومبهرا. نعم يا ولدي، ولا يزال لديه الكثير في هذا الأمر، فالإمام كما تعرف بحر من العلم ليس له آخر. نعم يا عم، ومع هذا فإني أريد أن أسألك عن أمر خطر لي. سل ما بدا لك يا بني. ماذا لو أن شخصا أحرم إحراما مطلقا قاصدا أداء ما فرض الله عليه من غير أن يعين نوعا من أنواع الإحرام الثلاثة لعدم معرفته بالفروق بينها، هل يصح إحرامه؟ نعم يا ولدي، قال العلماء: ولو أهل ولبى ولم يسم شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حجه أيضا. لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم. وبارك فيك يا ولدي وزادك حبا في العلم. قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل لقاءنا مع إمامنا القرطبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.